تفكيره وانكسرت عقائدهم وانكسرت عقائدهم بين الناس. أنا كنت بقول مثلا عن دمشق والسلماني كذلك مشهور، فالطبقة في طبقاته، وكان متزهدا عاملا صالحا لهيبا لبيب القامة، توفي سنة 99 و 600. طبعا بعض الكتب ذكرت أن اسمه أحمد بن فرح بن فرح بالفتح بفتح الراء، والصحيح أنها بالتسكين أحمد بن فرح مباشرة. هذا أخواني هو الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أقرأ عليكم السنة المنظومة أولا ثم نشرح في تفصيلها. أقول أنا العبد الشكور إلى الله أبو عبد الرحمن حمد بن همام لنصر الدين المصري السلفي الأثري حشر الله في زمرة هؤلاء. أخبرنا شيخنا العالي أبو محمد عبد الله بن صالح العبيدي الثانيين المزدور قراءة العلم جميعها في فتح التوبة لأبي رواس بالجيزة سنة 1434 من الهجرة. قال أخبرنا إليها جماعته من الشيخ الفقيه محمد بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول بالأحجار اليمنية قراءة العلم بجميعها لزيد عن والده عن الشيخ محمد بن عبد الباقي أهدل عن والده. يحيى زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل خالد بن حجر العسقلاني عن أبي الطاهر شرف الدين محمد بن الكويت عن الحافظ الإمام ابن أبي سفيان أبي عبد الله شرف الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي عليه رحمة الله. قال أنشدنا الحافظ القدوة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فرح ابن فرح ابن أحمد السيري بنفسه سنة 95 و600 قرن. قال عليه رحمة الله: أراني صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومرسل وصدري عنق يشهد العقل أنه ضعيف ومسروق وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يمدى علي فأنقل وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المحول ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رجل عزالي فرشت وتعبده وعزل عزولي ميسر لا أتيه فزور لا تجديك يرد ويحفظ وحسن بياني فيك مقتصد الأسى ومنقطع عن ما به أتوصل فها أنا في أسفال هجرك مدرج فكلمت ما لا أحبك أحيل وأجريت دمعي فوق قتلي مدبجا فما هي إلا مهجتي تتحلل ومختفق مثلي وسكتي وعذرتي ومختلف صدري وقلب المبتدى ومختلف وجدي وتجري ولوعتي ومختلف حظي وما لي فآمل خذ الوجد به مخلدا ومعلما طبيعة غيري من الجوع الحياة يتحلل ومسكين أوصاف المحب التذلل غريب مثلا ثلاث جنيه مثلا لا ولا ولا مع فيلو فنازل في عز المنيع وارفعته ونازل تفعله بالتدين فأنزله وابتلي بصحفة وابواب وزينب وأنت الذي صانع وأنت المؤمن فخذ أولا من آخر ثم أولا من النص منه فسوتي المكمل أبره إذا أقسمت أني بحبي أهين وقلبي بالصبابة مصعب. تمت الحمد لله ربنا هذه القصيدة طيبة. عود على بل يقول قال الناظر عليه رحمه الله في بداية القصيدة ورامي صحيح ورامي صحيح ورامي صحيح والراجع فيك معدل وحزني ودمعي مرسل لا في البيت الأول ذكر الناظم عليه رحمه الله أربع أنواع من الحديث أو أربع القادم من الحديث. الحديث النبوي أو الحديث عامة لأن الحديث يدخل فيه الحديث النبوي وكذلك حديث الصحابة والتابعين وتابعين في أحسن أيام الدنيا هذا كله يدخل في الحديث أو في علم الحديث. الحديث عامة ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما من الناحية العملية. ما هما؟ Thank you. من هدف الايه؟ طبعا الغريب يعني هذه صفه للاستاذ يعني ستاتي هذه المعنى ان شاء الله، لكن الذي اود ذكره المقبول والمردود النفاذ هي النفاذ العملي. لا الصوت المسموع، الصوت المسموع عندكم؟ لا خلاص يبقى احنا عندنا الحديث ينقسم الى حسين مقبول ومردود، الحسن مقبول والصحيح دلوقتي مقبول طيب والضعيف مردود والمنكر مردود والموضوع مردود. بس يريح دماغك، ريح دماغك في هذه الاصطلاحات. ليش يريح؟ يعني يريح قبل ما يتكلم لان التوسع في مثل هذه الامور حيث لا تنتهي الا لاهل الشأن. اهل الشأن هم من حكيتين الكبار وبعضهم اتحدث مع بعض او يمكن لا يدخل يتكلم في هذه الامور. لكن ان لطالب العلم المبتدئ في علم الحديث، لطالب الحديث المبتدئ لابد ان يعرف ان الحديث كله ينقسم الى هذين الصفين بس، ولا يعني يشغل باله بالمصطلحات الاخرى. الصوت تسمعون جيدا؟ طيب الحمد لله. طيب هنا قال غرام الصحيح، بدا هنا بالايش؟ بالصحه اللي هو الحديث الصحيح. نحن سنا إن شاء الله نسير كذلك معه ونعرف الحديث الصحيح، لكن أنا قبل أن تدخل في الصحيح وتعرف أنه من أقسام الحديث أو من القسم المقبول لدى المحدثين، بل هو أعلى أقسام المقبول عند المحدثين، عليك أن تعرف أن هناك أو أن عند المحدثين كذلك تقسيمات أخرى، لكن أنا لا أريد أن أثبتها بها، لكن سنمر عليها مرور الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون فيها إن شاء الله خير كبير، إن شاء الله ستعرفون به خيرا إن شاء الله كثيرا. طيب. بعض المحدثين يقسم الحديث إلى نوعين. ما هما هذان النوعان؟ هذا سهل جدا، يعني يقسمون الأحاديث أو الحديث الشريف إلى متواتر وآحاد. تمام؟ المتواتر هذا يغلب عليه الصحة، هي سواء المتواتر، فسنعرف ما معنى المتواتر إن شاء الله قريبا. وأما الآحاد فهو الذي يدخل فيه صحيح البعض، لكن المتواتر يكون صحيحا. وطبعا من ادعى أن الأحاديث المتواترة هي دين الإسلام والآحاد يعني ليس في دين الإسلام، أو ينكر حجية حديث الآحاد أو كذا، فهذا فهذه بدع وضلالات، لأن السنة كلها ما تواتر فيه إلا 70 حديثا فقط تقريبا. فما باقي الأحاديث أين تذهب بها؟ لذلك صنف بعض العلماء، بعض المحدثين صنف في حجية حديث الآحاد، له حجة ويؤخذ به إذا وقف هو ما اتصل سنده فنحن لعبنا الضابط المصري إلى منتهاه بغير سجود ولا علة. ثالث الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط المثلي الى منتهاه من غير سجود ولا الا تنقضى. هذا هو الحديث الصحيح. طيب كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف ان هذا الحديث اتصل سنده بنقل العدل الضابط المثلي الى منتهاه من غير سجود ولا الا؟ كيف نعرف؟ هذا امر يسير جدا. نفتح ان شاء الله الدكتور ان شاء الله وعلى برنامج البرنامج الفويل كان البرنامج الرحمن يعني نوسع عليكم هذه الصوره. انظروا يا اخوتي الى الشاشه لان الشاشه ينظر بسم الله ظهر الشاشة عندكم. انظر يا اخوان الحديث صحيح هو مثال هو مثال صالح فلانه بنقل العدد الضابط بان يصل الى منتهاه من غير سجود ولا علة. فتعالى ننظر هنا كيف تفصل تعالى ننظر هنا الحديث الشريف والراوي أنا هو الراوي وهذا هو الحديث الشريف أو خلاص بين الراوي فليكن الراوي من هو البخاري مثلا ونرمز له نرمز له القراء تمام والنبي عليه الصلاة والسلام نرمز له بالراء خلاص لو بالغ الراء السين خلاص عندنا النبي عليه الصلاة والسلام ننظر ها هنا من البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما يوجد عند مثلا في البخاري هو ثلاثة وقائد وقصة اثنان ثلاثة خلاص انظروا هنا طبعا هذا البخاري وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الراوي الأول وهذا الراوي الثاني وهذا الراوي الثالث تمام. المفترض أن البخاري يأخذ عن شيخه هذا الأول أو واحد وهذا شيخه الثاني اثنان وهذا شيخه الثالث ثلاثة. هو شيخه مباشرة؟ لا هو شيخ شيخه لذلك قال هذا شيخي وهذا شيخ شيخي وهذا شيخ شيخ شيخي تمام؟ المفترض أن البخاري قد أخذ من الأول الشيخ الأول هذا مثلا مسكوت من إبراهيم وهو أخذ عن الشيخ الذي قبله وهو أخذ عن الشيخ الذي قبله والشيخ الثاني أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أي صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تمام وهذا تابعي تابع التابعين لا ولا انجزتهم وضح الصورة أمامكم. لا نفع الله بكم. طيب الحديث الصحيح هو من الطفل الثلاثة، ايش هو الاسناد الذي يتصل؟ الاسناد هذا هو الذي قرأناه، هذا هو الاسناد اللي هو وش اللي هو هذا الراوي اللي هو تابع التابعين اللي هو رقم واحد، والتابعين اللي هو رقم اثنان، والصحابي اللي هو رقم ثلاثة. تمام، هذا هو الاسناد. اذا اتصل هذا الاسناد لا يتصل، الاتصال هو ان يسمع الاول من الاخر. خلاص، كان يسمع البخاري من تابع التابعين، يسمع تابع التابعين من التابعين، ويسمع التابعين من الصحابي، ويسمع الصحابي من النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى اتصال، اتصال السند. طب ايش هو الاسناد؟ هل العلماء عرفوا الاسناد؟ نعم طبعا عرفوه، فاختلفوا في هذا. لكن أجود تفسير أو معاني الإسلام هو ما فسره به الحافظ الإمام العلب شيخ المحدثين شيخ الديار المصرية، وفيها الحافظ ابن حجر العسقلاني قال الإسلام هو حكاية طريق اليقين، هو حكاية طريق اليقين، يعني كيف وصل إلينا هذا المتن؟ فهو يحكي لك كيف وصل إليك المسيح، هو حكاية طريق المسيح، أي ماذا حدث للبخاري عند تلقيه هذا الحديث وكيف أخذه. تمام، فالبخاري عليه رحمة الله سمعه من فلان، وفلان هذا سمعه من فلان، وفلان هذا سمعه من فلان، كيف؟ بهذه الطريقة. قال البخاري أخبرني مثلا مسيح بإبراهيم في يوم الجمعة بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي مثلا. خلاص، من مسجد ابراهيم من في بلد، والبخاري من بلد اخرى. تمام، فهو وقد اجتمع في بلد اخرى غير يعني بلادهما في وقت معين وفي شكل معين او في صيغه معينه وفي كما يقال في صيغه تحمل واداء معينه. فالبخاري ربما يكون في هذا الوقت مثلا مريضا او مثلا مسافرا او حاج او معتمرا، هذا يسمى ايه البخاري اللي هو ايه المتحمل. خلاص، الذي يتحمل من كذا سنين. لكن مثلا مسيح ابن ابراهيم، مسيح ابن ابراهيم يسمع من مسيح ابن ابراهيم، مسيح ابن ابراهيم مثلا رجل من مكه طريق من المدينه، ولكن ما هي يعني نزل الى المدينه مثلا للصلاه في المسجد النبوي او ليسلم على اقاربه او غيره او غير ذلك. ننظر، فهنا في هناك صيغه لاداء وصيغه للضبط، وهناك حاله للراوي وهو ياخذ، ربما ياخذ الراوي وهو نائم. يعني ايه؟ يعني ممكن الراوي في اللي هو مثلا ممكن بس البخاري يعني، لكن ممكن بعض الرواه يغسل وينام في المسجد في الحلقه، ينام على نفسه فلا يسمع من الشيخ مثلا خمسه احاديث. خلاص، ومعه نسخه من الكتاب، فلما يعني يستيقظ لا يعني يقول لم يفتني شيء، ويغسل عن هذا ويظن انه قد تحمل تماما كان نائما، فهنا تحمل هذه الاحاديث الخمسه نائما. وهنا ما تحملها اصلا، ولكنه عندما في وقت التحميل كان الراوي نائما، او العكس، او يكون المتحمل اللي هو شيخ الراوي هو الذي يكون نائما، او انت تقرا الشيخ الشيخ يكون نائما يكون نائما. فهنا لابد ان نعرف ان الاستاذ لا يتضمن فقط في كتابة الرواية، بل هو حكاية طريق الإسناد، طريق الرواية، كيف وصلت ومتى وصلت وأين وصلت وعلى ما وصلت وكم وصلت وكم مرة سمع هذا الحديث. لذلك فهي ليست مجرد سلسلة من الرواة، ليست يعني عبارة عن سلسلة للرواة مجردة، هذا خطأ طبعا. الذي يقول أن الإسلام هو سلسلة الرجال المرسلة للمتن هذا خطأ. ليش؟ لأن أنا ممكن أضع لك رجال قابلوا بعضهم فعلا ولكنهم لم يتحملوا هذا الحديث أو هذه الرواية أصلا. طيب الذي يضبط هذا هو أن نقول أن الإسلام هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن كيف وصل إلينا المتن، هو ذا الإسلام. فيتحمل ففي هذا الإسلام رجال رواة، سواء كان يعني الرواة من الذكور أو الإناث، الصحابيات والتابعيات وتابعي التابعيات، هذا لا يجوز. خلاص؟ بناء عائشة رضي الله عنها وعنها أسماء مثلا، وعنها وعن أسماء مثلا امرأة أخرى، يسمع منها تابعي تابعي تابعي هكذا. فنقول أن الإسناد يتضمن كذلك الرواة وتضمن ألفاظ التحمل والوداع لهؤلاء الرواة. فيقول أخبرنا ارتمست أو قل عسوف وأنا أسمع أو كتب أو أخبر عسوف كتابة أو مكاتبة من بلاده أو أقعين كتابة أو إجازة أو ثناء لبعضه أو بقراءته لبعضه وثناءه للبعض الآخر. كل هذه اسمها إيه؟ ألفاظ تحمل وأداء. تحمل أي كيف تحملتها عن كيف؟ كيف سمعتها منك وأخذتها منك؟ هل هي بالسماع المجرد؟ أم بالسماع مع الإجازة؟ أم بالسماع مع المناولة؟ أو المكاتبة؟ أو المشافهة؟ والإمام الشافعي رحمه الله قد ذكر ذلك الإمام مثل أحمد، كان يروي كثيرا، يقول أو عبد الله بن أحمد كان يقول حدثني فلان بما كتب به إلي من دمشق، هو أصلا ياخذ إلى دمشق. تمام؟ سفر. فلماذا يقول هذا؟ لأن عنده في هذا مقبول، يقول حدثنا فلان مكاتبة أو كتب فلان إلي أنه سمع فلانا أن فلانا أن فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذه السلسلة عن الإسلام ليست عبارة فقط عن رجل وعثمان وثلاث، لا لا لا، هي عبارة عن سلسلة من الرواة. تمام؟ مع ألفاظ تحمله وأدائهم لهذه الرواية. لذلك لو اختصرنا هذا الكلام في قولنا هو حكاية طريق المتن مثلا، وحكاية طريق المتن مثلا، إذا الإسلام هو إيه؟ حكاية طريق المتن. كيف وصل إلينا هذا المتن؟ اللي هو مثلا إنما الأعمال بالنيات، اللي هو مثلا الحديث مثلا الصخور مثلا في ثلاثيات الإمام البخاري، اللي هو مثلا حديث مثلا عبد الأقوى مثلا. كيف وصل إلينا هذا الحديث؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تبع من قال ذلك لما تحدث عن حمد، قال تبع من قال ذلك ولم أجره مرة، قال وأي خصم يزيده علي. تمام؟ فهذه الرواية كيف وصلت إلى وصلت أن سن الأقع سن الأقع أخذها عنه الصحابة. طبعا أنا فقط أمثل لكم في يعني إن شاء الله سنأتي بأحاديث فعلا موجودة، لكن أنا فقط أقرر لكم ما معنى السفيان الذي يكون الذي يتحدث عنه المحدثون. طيب ما هو طب هذا الإسناد، هذا هو إيه الإسناد، ما هو المتن؟ الإسناد طرحنا الإسناد. طيب ما هو المتن؟ ما هو المتن؟ عندنا إسناد أهو، وعندنا إيه متن، عندنا خلاص المتن. تمام؟ المتن هذا هو ما انتهى إليه الإسلام. المتن إيه هو؟ ما انتهى إليه الإسلام. فانتهى الإسناد إلى خبر معين أو إلى قول معين أو إلى فعل معين، هذا يسمى إيه؟ متن، يسمى متن. طيب لو قلت مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خرج أو مشي حافيا كما في صح هذا في سنة أبي داود، هذا نقل خبرا لكن ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا يشترط في المتن أن يكون لفظا نبويا، ربما يكون كلام صحابي، ربما يكون كلام تابعي عن تابعي، ربما يكون كلام صحابي عن تابعي، ربما يكون كلام تابعي عن تابعي، ربما يكون كلام تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، تمام؟ يبقى لا يشترط في المتن أن يكون حديثا نبويا ولا أن يكون أثرا للصحابة أو التابعين، لأن التعريف العام للمتن هو ما انتهى إليه الإسلام، وإذا الإسلام هو أحداث طريق المتن، والمتن هو إيه؟ ها ما انتهى إليه الإسلام، خلاص كده؟ طيب تعالى بقى نرجع لمعنى الطريق الحديث الصحيح، حديث الإيه؟ الصحيح. الصحيح الحديث الصحيح بقى ده انا نعرفه كده، طبعا انا ما بعرفش اكتب على ال هذا البرنامج الوسطاني، لكن احنا فقط نحاول ان نقرر المساله. طيب الصحيح خلاص، الصحيح الحديث الصحيح هو ما قلته منذ قليل، الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده. طيب واحد يقول طب ما الفرق بين الاسناد والسند؟ في فرق بين الاسناد، بس يعني ممكن اقول متصل سنده ولازم اقول ولا لابد ان اقول متصل اسناده. ها ان ننظر في الروايات التي يتحدث بها المحدثون عن الاحاديث انهم مره يقولون اسنادا ومره يقولون سندا. اذا فهو عنده بناء السند والإسناد هو أو هما معنى لشيء واحد وأحداث طريق المتن، يبقى عايز تريد أن تقول هو هو أحداث طريق المتن، السند هو أحداث طريق المتن، أو الإسناد هو أحداث طريق المتن، احفظ ذلك لهذا سأسألك عنه، الذي لا يزيل ها فلا يضل إلا أنا. خلاص؟ الحديث الصحيح هو ما اتصف على سنده، الاتصال الذي يعني يتعلم عنه المحدثون هو ان ياخذ الراوي من الذي يسلمه من الذي قبله ياخذ منه، فالبخاري مثلا ياخذ من هذا رقم واحد، ورقم واحد هذا ياخذ من رقم اثنين، ورقم اثنين هذا ياخذ من رقم ثلاثه، هذا يسمى اتصالا، لأن كل رجل أخذ عن الآخر يقص. طيب وعن كل رقم حد الثلاثة هذا هو الحارث أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من تنتهي إليه الإيه؟ الرواية. خلاص؟ أن ينتهي إليه الإسناد. هذا يسمى الحديث المسند. الفرق بين الحديث المسند والحديث المتصل، الفرق بينهما ان الاسناد ان الحديث المسند حديث مسند اي ان فلان اخذ عن فلان وان فلان اخذ عن فلان، الفرق بين هذا ولا ان الحديث المسند لا يبدو فيه القطع بالقول بالاتصال، يعني ربما اقول لك فاسند مثلا البخاري عن ابن خزيمه عن عائشه، هذا اسناد هذا اسناد، وهذا حديث مسند هذا حديث مسند، لكن هذه ليس مقصدها. ففرق بين ان يكون الحديث مسندا وبين ان يكون الحديث ايش؟ متصلا مسندا او مسندا متصلا. خلاص؟ عرفنا فرق ما عرفناش. انتوا معايا يا اخواتي؟ استخدم الآن معنا ما شاء الله الإخوة الشيخ الكرام الشيخ ربيع علي الشيخ عبد الحلم الشيخ أحمد الإسلامي والشيخ صالح تمام؟ تمام كده؟ طيب نشوف بقى معانا في حاجة صعبة في اللي أنا قلته ولا إيه؟ في حاجة صعبة؟ حاجة صعبة؟ حاسين ان الصرح ممل؟ اتكلموا تكلموا هو مش الغرفة اللي هنا ممكن نتكلم مع بعض بس اتكلموا حد ما يصحط مش حاجة على طيب تمام طيب يبقى عندنا هنا الحديث الصحيح هو ما استخرج سنده بنقل احد الجبار به عن نسخه الى منتهاه بغير شذوذ ولا عله قادحه. الاسلام لا يعرف يهود الاتصال. هذا ما قلناه. خلاص؟ طيب. يبقى الحديث الصحيح هو ما استخرج سنده يعني نفس الاول من الثاني والثاني من الثالث من الثالث من الرابع اللي هو يعتبر هنا خلاص؟ طيب هو متصل هنا بمين؟ بنقل من بقى هنا بدأ يتحدث عن صفات الرواة عن صفات الرواة بنقل العدل الضابط اللي هي صفة الايه؟ صفة الرواة الأولى الرواة أن يكون الرواة عدولا أضافا عدولا بس تعالى يعني ناخذ الأول بمعنى الصفة أو بمعنى العدل. الراوي الصحابي هو الراوي الذي يكون ممدوحا عند أهل هذا الفن معدل بمعنى أي أنهم يمدحونه هنا في الرواية كما يليق به في الرواية فإن كان حافظا الحديث جيدا تمام يقولون إيه؟ يقولون ولا تنزل ولا تنزل ولا تنزل ولا يكون كذلك ولا يكون كذلك يعني تحمل يعني امور حدث العلماء او صفات العلماء مثل يعني العين فقط لكن نسميها عندنا في الصلاه في عين كمان عين عين الصلاه بتعمل كده ليش العين؟ العين هو الشيء ليس بحرام لكن له مستنكره عند اهل العلم يعني مثلا من بحث كيف مثلا تقول لك في الشارع مثلا وعندنا مثلا ياكل في الشارع وهو ماشي شكل مستهزئ جدا فهذا يسمى ايه؟ يسمى يعني هذا الفعل هذا الفعل لا يتعدى يسمى هذا الفعل ايش؟ من قوارب المروءه يسمى حد من قوارب المروءه قمت المروءه يعني يفعل ايه؟ يفعل اشياء من العين ولا يستحضر العين العدل هذا غير الضابط، الضابط ده فقط في الحرم، لكن العدل يتطرق إلى أمور الديانة وإلى أمور صح شخصية، يعني مثلا أنا مثلا لو ذهبت إلى بيت وجدت مثلا يأكل مثلا أي طعام مثلا الكشري مثلا، أنا أحسن إذا أكلت كده، فأنا أرى بعض الإخوة بيقولوا افعل هذا، حط الكشري في الكيس وأنا أكل. ويبصوا امام الناس الذي يرجو اليه ويرجو اصواتا وشكل ورائحه اخي هذا في بيتك يا اخي ليس من الناس فهذا كان عند صفقة المرأة ولا يرون عليه يقول لك يا رجل يعني اذا كان يفعل هذا في نفسه فكيف في دينه لذلك كان السلف كثيرا كانوا يتعرضون جدا في هذه الامور بالذات امور العدد الذي كان يحل لخيره ما كان يحل له يعني كان مثلا من الاشياء الخارج من رؤى الان عندهم مثلا هي ان يخرج مثلا وهم حاسين الراس بس حاجه عيب تاكل كده الراس عريانه وانت راجل تاخد عريانه هذا عيب كان عندك ايش تخش تاخد عريانه لذلك الخارج من رؤى في العصر الماضي كذلك هو الخروج كذلك بالقراويط واحد من الناس كان خارج ليه بس خارج خارج المروءه ايه؟ العوره بالبالغ تجسد العوره ان لم تكن تغير فهو تجسد هذا كله من خارج المروءه نعم احسنت يا استاذ نعم هذا يعني كلام لبعض العلماء من أهل الحق قال هي ملكة العدالة هي ملكة قائمة من نفسك على الفتاة الكبائر وعلى الإسراء على الفتاة نعم هذه لكن أنا فقط يعني حاولت تقريبها بالمعنى العام ولكن إن شاء الله يعني كنت تقول ذلك يعني لكن الناس اللي هي تذكر من هذا لكن هذه الملكة لا ترتبط بشيء معين بمعنى أي أنها لا ترتبط بوقت معين فربما الذي كان عندنا شيء يعني كان عندهم حالة فعل كان عندهم مصدر فعل سواء من مثل حوار النور ربما يكون في أحسن ليس من ذلك بل يكون هذا شيء طبيعي بل يربح فاعله لذلك العلماء قد اختلفوا في تحديد العداله في هذا اللي هو ايه كيف يكون المرء عدلا لكن اتفقوا ان يكون المرء فاسقا ولا فاجرا ولا معروفا في رقبه به لا ان يكتب لكن بقى قول المروءه هذه اختلفوا فيها يعني بعض القرى يعني الى الان يعني وهذا كان عند بعض السلف كانوا يرون على الذي يسير في الطرقات ويلتفت اليمين ويسار وراءه انه لص لص في راسه ذلك ليش؟ لماذا تنظر الى ورائه؟ لماذا تنظر الى ورائه؟ ايه الفرق؟ لماذا تتلفت؟ كثيرا هكذا. طبعا الان لو في زماننا هذا اذا مررت في اي عبرت الطريق وهذا الطريق كان فيه شيء سيارات ولا كذا لابد ان اتنفس والا صارت شيء من هذا في هذه السيارات. تمام؟ فالقارب تختلف من درجه اخرى لكن اجمع على ان عدالته هي ان يكون صاحي ان لا يكون للراوي معروفا بفسق او فجور او مدون. راجل يكون عاقل قيد النفس هكذا دياله ورزاله جديد هو ده العدل. لكن بقى العداله انا اللي فتحت نفسي على انك الاخر هذا الكلام فهذا يعني كلام يعني مختلف فيه بين كل الاخر فحتى لو قلنا انه لا يعرف بنقطه في دينه لا كفاله. الرجل يعرف انه امام ويعرف انه لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق ولا ياخذ المال الحرام ولا ينظر الى الحرام يعني الرجل معروف في دينه قوي في دينه هذا هو الحامل والعداله ان يكون معروفا برقة في دينه غير مجاهد للمعاصي لا يكون مثل هذه الامور لا كنت اتشدد قوي في دينه. طيب لان بعض الرواه بدا يقع في معصيه بعض الرواه يقع في معصيه بما يقع بعض الرواه في بدعه فكيف الحال ترد الرواه ينظر الى افضل ما عنده احسنت الشيخ قريب لا لا لا ابدا انا تفضل الشيخ تفضل القصد منه يعني فقط اني لا ادخل المبتدئين في هذه الصغائر او هذه المسائل الصغيره يعني ترك الكبائر الاحلام لا اروع عند الواضح يعني رب كبيره مثل الزنا او السرقه او قتل النفس خلاص ولكن يكفي ان اقول خير ان شاء الله ولكن يكفي ان اقول ان العداله هي ان يكون الراوي غير معروف بغير برفقه في دينه او فسق او مدود لا كنت معروف بكذا اصلا والا فتصح الروايه من اجل الفسق والمدود الذي لا يعرفون به يعني رجل غير معروف بالفسق والمدود تقول لي وكيف عرفت انه كذا؟ ربما علمت بعد ذلك انه كان كذلك، لكنه او قال فيه احد هذا. تمام؟ لكن ليس شرطا في الراوي يعني ان يكون يعني كما يقال طاغي كبير. لا. انما يكتفي بما علم عنه وكثر عنه انه من اهل الصلاه الذي اسمى الصفا العلاج الى اخره. خلاص؟ يبقى نقول هذا في مختصر السند بنقل العدل خلاص؟ الضابط، الضابط لا ياتي الى الضبط. ما هو الضبط؟ الضبط هو الحج، ضبط الحج. والضبط على نوعين. ضبط صد، حفظ صد، او حفظ كتاب. ضبط صد، او ضبط كتاب. نعم شيخ ربيع. شيخ ربيع مثل كم من يقول لك هل يشترط العدالة الباطنة؟ لا طبعا لا يشترط. لا يشترط. ليش؟ لأن نفوس الناس تتغير من حال إلى حال. كذلك الله تبارك وتعالى إذا سفر عبدا إذا سفر عبدا فعلينا أن نصبر كذلك نحن عليه. لكن كان يرى مثلا شيء مثلا شرب الخمر، هو كان عند الرواية يعني احنا لو ندخل في هذا المثال السياسي الصغير لكن كان معروف بأهل الكوفة أنهم كانوا يحلون النبي وهو أصلا حرام. ليش يسميها النبيذ؟ لأنهم النبيذ هو كل ما ينبذ فيه من يخرج حتى يأخذ الماء من حلاوته. هذا يسمى ايش؟ نبيذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أحله ثلاثة أيام، فما بعدها ثلاثة أيام طبعا إذا لم يتغير طعم الأجنبي. يتغير طعم ولا لم العكس لم يتغير الطعم. خلاص بعد ثلاثة أيام فلا يحل، لأنه يتحول إلى مسكر. وكلما طال مسكره وطال بقاء هذا الماء كلما طال إكثاره أو قوي إكثاره. تمام؟ فعلماء الكوفة كانوا يرون هذا لا شيء فيه، وكانوا يشربون مثل هذا. وكان بعض العلماء من المدينة من مكة إلى آخره وأدمت إسكان إلى آخره كانوا يحرمون الرواية عن مثل هؤلاء، لأنهم يفعلون شيئا في نسبة له محرما، بل هو فسق ونزول ولا يتحرون الأمر بالنزول. طبعا المسألة خلاف، يعني الله أعلم هل يستفيدون به النبي. طبعا هذه المسائل ضيقة الرأس، وقال صعب ان احنا نتكلم فيها الان، لكن الشاهد من الكلام ان لو راوي من الرواه هذا كذا رأس في هذا، قال لك ايه يعني لبيب وبقي ثلاثة ايام، ربما لم يذكروا الحديث. ومثل هذا لماذا ارد حديثا؟ تمام؟ طبعا انا الان سوف يصل الينا افضل ان الرأي كان فيه فحشا او فسقا، كان يعني يفعل الفحش والفسق والنجوم في انا كيف اعرف هذا؟ الشرط في الراوي ان يكون معروفا بالعداله. كل ما هو يعني ليس على الجاده في بيتي فهذا يرجع له. لكن احنا هو كان الى امام العلماء والحفاظ بالعلم. هذا الذي يعنيه الان. والموضوع في مبحث طويل. خلاص؟ طيب. نرجع مرة أخرى. يبقى نقول الحديث صحيح واتصل سنده بنقل الحد الضابط عن مثله. قلنا الضابط هو الضبط على نوعين. ضبط على نوعين. ضبط حفظ وضبط كتاب. ضبط كما قال صدر وضبط كتاب. ما هو حفظ الصدر لو حفظ الرأس يعني. خلاص؟ كان زمان يقول لك ايه يحفظ في رأسه لا يحفظ في صدره. فيقول فيقال فلان كتاب الله في صدره. طب أين الذاكرة؟ الذاكرة في الرأس. تمام؟ على الأقل الذاكرة في الرأس. فكيف يكون في الصدر؟ طبعا على خلاف بقى أهل العلم، هل يعني هل العقل في القلب أو في الرأس؟ والراجح بل الذي تؤيده الأدلة أن من كتاب السنة أن القلب العقل في القلب. لذلك يقول لك فلان عقل هذا هو عاق يعني لقلبه، وطبعا القلب في الصدر فهذا القلب مجاز، يعني القلب داخل الصدر أو القفص الصدري. الضبط عندنا على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر أي أنه ضبط حفظه جيدا في صدره في رأسه، حفظه جيدا ويستطيع أن يستعيده في أي وقت شاء، وده يسمى الحفظ الجيد. لو الحفظ المتين، الحفظ القوي هذا هو ما معنى الحفظ ما معنى الحفظ القوي أو المتين هذا؟ هو أنك إذا استعدت شيئا حديثا شيئا أي شيء حديثا كان أو فكرا أو كلمة أو وقتا أو أي شيء، إذا استعدت شيئا أتى لك في أقصى وقت. ذلك هو حفظ المتين. كلما أستعيد شيئا من الذاكرة يأتي كأني أراه أو كأني سمعته من قريب فأراد به. وكلما تأخر أو تأخرت هذه الاستعادة من الذاكرة كلما ضعف الحفظ. وقيل عن الحافظ انه ليس بالقوي يعني الحافظ قوي. تمام؟ طيب هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي هو بس بالكتاب. بعض العلماء يعني كان حفظه يعني قليل، يعني كان يصلى حفظه على يده كده. فماذا كان يحسن يكتب. وبعض الحفاظ كان يفعل الشيئين، كان يحفظ ويكتب، يحفظ ويكتب. يمكن ما يقول لك كتاب ابن عيينة واحمد بن حنبل. وجماعات من السلف الصالحين يكتبون ويحفظون. الشيخ أنس علم النوع الذي يحفظ ولا يكتب. ويقول لي 20 سنة مع خمسة سوداء في بيضاء ما يكتبش حاجة، كله حفظ، كله حفظ. تمام؟ فطبعا الذاكرة هذه هو حفظ هذا من يكمل الله عز وجل. طيب يبقى دخل فهمنا معنى الضبط أن يكون ضابطا، إلا أن يضبط إما أن يضبط الراوي حفظ صدره أو أن يضبط حفظ كتابه أو يعني أن يحفظ كتابه من الزلل والخطأ ومن الأخطاء ومن التحريف والتصحيح فيه. يبقى اسمه ضابط لكتابه أو ضابط لصدره. طيب نرجع مرة أخرى الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهاه، بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهاه. العبد الضابط اللي هو رقم واحد، عن مثله اللي هو رقم اثنان. عن مثله يعني عن مثله إلى منتهى، يعني إلى ثلاثة إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة، أي كان عدد الإيش الرواة. خلاص؟ طيب هل يفترض أن يكون كل راوي فيه عبد ضابط؟ وهذا 100% عبد ضابط، وهذا 100% عبد ضابط، وهذا 100% عبد ضابط؟ لا طبعا. لا، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون للأبد لأحد الأبد. مستحيل. ربما يكون نعم في بعض العلماء مالك الناس عبد الله بن عمر هذه السلسله الزمنيه كما يقال، لكن اغلب الحديث ليس من طريق مالك الناس عن ابن عمر، ليس من طريق هؤلاء الائمه، ليس من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. تمام؟ لكن إذا قلت العدالة أو قل الضبط عند أحد الرواة فهذا لا يخرجه عن قولي عن كونه ضابطا أو عن كونه عدلا. فربما يكون رقم اثنان هذا، ربما يكون رقم اثنان هذا إيش؟ ثبت. ويكون رقم واحد هذا صدوق. خلاص؟ ربما يكون رقم ثلاثة هذا اللي هو مثلا الصحابي يكون ثقة ثبت، ثقة ثبت. فهل الصدوق مثل الثبت مثل الثقة الثبت؟ لا طبعا، لكن كلهم ثقات وكلهم عدول، كلهم ثقات وكلهم عدول. فهذا 100%، وهذا 75%، وهذا 70%. الغاز يبقى ما خطر طلبه بنقص العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، الى منتهاه يعني الى اخره، من غير شذوذ ولا عله. ما الشذوذ وما العله؟ اللي هو الحديث الاستاذ والحديث المعلوم. الشذوذ والعله هي شيء يطرا على الاسناد، يطرا على الاسناد، وربما يطرا على المتن، ولكن الاصل انه يكون في الاسناد. الاكثر العلل تكون في الاسانيد اكثر منه في المتون، وكذلك الشذوذ. طيب لكن هناك شرط في العله مهم جدا، وهي ان تكون العله قادحه. فاحيانا تكون العله قادحه تقدح في الاسناد، وأحيانا العلة لا تكون قادحة في الإسلام. طيب إن شاء الله اختلف طبعا الحديث الصحيح طبعا، واستنبطت لأن الحديث الصحيح هو كما يقال هو زبدة هذا العلم. أريد طبعا أن تعرف الصحيح طبعا هو مربوط بقى هو ضعيف ضعيف الموضوع ممكن سيأتي كله سهل يعني، لكن الصحيح إن فهمته جيدا فهمت ما بعد الحديث لم تجد فيه شيئا، خلاص الحديث أصبح في جيدك. لأن الحديث أصبح في ذلك إن أتقنت معنى الحديث الصحيح خلاص كل بقى حاجة أي حاجة كانت تأتي معك كله سهل وكله ميسور إن شاء الله. الحجر هي صفة تطرأ على المثل لا على السند أو على المثل، لكن الأكثر أنها تكون سند. ولها طبعا صور وأشكال وأنواع، لكن يكفينا أن نقول أن السجود تأتي على صور عدة. منها مثلا إيش؟ منها أن يأتي مثلا رقم واحد هذا، رقم واحد هذا خلاص، رقم واحد هذا، ويقول على رقم اثنين أنه مثلا اثنين مين خلاص. أنا فقط أريد أن أقرب لكم معنى السجود. يعني بعث من السلام العلماء في هذا سيتعبك في الأول، أنت خليك المعنى العام هكذا. واحد الراوي الأول هذا يقول أخذت عن اثنين مين، ولا يقول عن اثنين خلاص، عن ثلاثة. طبعا المفترض إن واحد بيروح عن اثنين بيروح عن ثلاثة، فبسمعنا اثنين مين هذا. لعل هذا الراوي أخطأ في شيء ما في الحديث، وليس لمن كانت الرواية، فأسندها إلى راوي آخر غير اثنين، فقال اثنين مين راوي آخر. طيب نفس هذا الحديث، هذا الحديث يرويه رجل آخر غير البخاري مثلا خلاص، عن اثنين مين ده؟ عن اثنين خلاص؟ عن ثلاثة، عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو نفس الألفاظ، نفس كل حاجة. وفي راوي آخر غير البخاري أيضا، وراوي برضه هذا الحديث عن اثنين، واثنين عن ثلاثة، وثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو نفس الألفاظ. وفي واحد هذا روى هذا الحديث عن اثنين وعن ثلاثة وثلاثة عن أربعة، يعني اثنين عن ثلاثة عن أربعة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجي راوي تابع ولي وعاش في راوي ألف، وكل يروي عن اثنين عن ثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اكيد ان الراوي رقم واحد ده ايش حتى اسمعه اخطا تشذ عن المشهور وعما عرف بين المحدثين. انا بقرب لك، يعني بعت من انا ممكن اعطيك سؤال قبل كده، انا يعني انا فاقد القرن بولاده واعطيك انا الحديث، يعني كله يلعب على هذه او يدور محوره على هذا. فنقول أن رقم واحد هذا إيش؟ هذا الرجل يقول هذا الراوي يروي شيئا شاذا، شاذ في هذا، يبقى الراوي واحد هذا شاذ، شاذ عن ماذا؟ شاذ عن إخوته وأقرانه اللي هم واحد ميم واثنين ميم وثلاثة ميم، واحد ميم وواحد ألف وواحد باء وواحد جيم وواحد، فشذ في الرواية. فنقول على حديث واحد هذا عن اثنين ميم عن ثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حديث إيش؟ شاذ. ليه؟ لأن خالف الثقة من هو أوثق منه خلاص؟ عددا يعني عدد الرواة فيه كثير جدا، الطبراني يروي واحد عن اثنين عن ثلاثة، وجيب واحد ده وبيروي عن اثنين عن ثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا خالف الثقة. طب واحد ده ثقة من الثقة؟ ثقة صدوق وكل حد يثق، لكن خالف من هو أوثق منه اللي هو ايه؟ اللي هو اخواته ألف باء وألف تاء وجيم إلى آخره، ألف واحد، واحد ألف، واحد باء، واحد جيم، واحد نص، شاف كمان كل على طول ما جبت كتير في الظهر كان الدخان إيه؟ يعني ده هو الأوفق عدالة وبطل وكل شيء خلاص؟ يبقى احنا عندنا الثقة خالص من هو أوفق منه يسمى حديثة إيش؟ شاذ بقى أحداث لا خذه لكن أنا حصل أحداث لا أصوره هنا فأتي معنا إن شاء الله في الدرس أنا فقط أريد أن أعرفك بحديثة إيش؟ الصحيح خلاص من عين شذوذ ولا علة قادحة يبقى قلنا الحديث الصحيح اتصل سنده واحد اثنان عن ثلاثة ها اتصل سنده بنقل العدل الضابط العدل الضابط عبد الضابط المسلمي عبد الضابط عبد الضابط عبد الضابط إلى أن ينتهاه آخره إلى آخره من غير شذوذ ولا علة قادحة من غير شذوذ هذا يقام بالثقة أنه هو واحد واثق منه سواء بقى في العدة في العدة أو في العدالة أو في العدل خلاص؟ طيب أو علة قادحة إيه ده؟ حتى اسمع عبا إيش العلة هذه؟ إيش العلة القادحة أو العلة هي قادحة؟ والعلة هي كذلك صفة أو صفات تطرأ على الأحاديث تخرج على الأحاديث هكذا من حيث لا تعلم ولا تدري فتطرأ هذه العلم من حيث لا تعلم ولا تدري على الأحاديث لكن الحلم لا يراها أبدا إلا العلماء تمام؟ طيب أقول لي طيب الفرق بين العلة والشذوذ هما قريبان جدا الحديث المعلوم هذا قريب جدا قريب جدا من الحديث الشاذ لكن نعم الله يحفظكم تفضل يا شيخ صلاح استغفر الله عافاكم وتم عليكم الصحة يا رب والعافية آمين تفضل أنا خلاص أنا تلقيت إن شاء الله على الأعزاء العلماء العلة هي صفات تطرأ على الأثري أو على المتون ولكن لا يعرفها إلا من إلا الفقهاء الكبار مثل ماذا؟ من العلم لا من العلم مثلا هي قريبة جدا من الشذوذ لكن أنا أريد أن أقربها لكم وأخيركم بنفسي أقول لكم أن أقف عند هذا القدر أفضل حتى لا يعني نكثر عليكم في هذا من الوقت فعلا عندي الآن أفضل فإذا تحدثت الآن في العلة سيأخذ وقت فنطاق إن شاء الله هذا القدر فإن شاء الله تبارك وتعالى نحضر حديثنا غدا بعد الكتاء في نفس التوقيت إن شاء الله فمن أراد أن يتعلم بإذن الله تبارك وتعالى من أراد أن يحسن هذا الفن فلعل الله عز وجل يجعل ذلك على أيديه طبعا أحسنكم إن شاء الله يعني كلكم إن شاء الله مفايد عن هذا القرآن بإذن الله يعني نذكر بعضنا بعض. فقلت الآن إن شاء الله تبارك وتعالى أتوقف عند هذا وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ نراجع الحديث الصحيح ونتكلم عن بعض المصطلحات التي ذكرناها اليوم. طبعا أنا أريد منكم كل المصطلحات التي ذكرناها اليوم أن تدون وتكتب ما هو الحديث الصحيح. طبعا الحديث كذا كذا كذا على العام وهو ينشره وكذلك أكتب عليه مثلا يكتبه حيث طريق مرتبط الاشياء مرتبط بشكل مرتبط خلاص هذا هو الواجب خلاص يعني يعني في أول مرة ما هو الحديث الصحيح ما هو الإسلام ما هو المتن وأنا هناك فرق بين المتن والإسلام أم لا هو ده هو ده الإيه هو ده الواجب خلاص يا إخواتي يعني سألني أهو ما هو الحديث الصحيح صح ما هو الإسلام ما هو المتن وما الفرق بين الإسلام والمتن خلاص يعني حاجة سهلة يعني تفتح منك بكون في كتابة أو أقل من بكون في كتابة بس إن شاء الله غدا بعد الغداء سنتابع إن شاء الله منازل المعنى الحية الفصل الأول إلى غير القادحة وسيأتي معنا معنى السجود ومعنى العلة أكثر لكن إلى الآن سيكون على نفس الغرفة نفس المكان نفس الوقت إن شاء الله حالك لم يتحلل تبع النار إذا أنت تكتب في الغداء أي سؤال بكتب أسئلة بين الإسناد والتوائم بين الإسناد والنفي بين الإسناد والنفي بين الإسناد والسند والإسناد بين السند والإسناد إن الصحابة من تحدث السند والإسناد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.